فلنا وقفة في هذه الجمعة مع مقتل هذا الرجل الذي كان يحكم هذه البلاد أكثر من 30 عاما. وقفة تأمل، لا وقفة شماتة ولا تشفي، وإنما وقفة اتعاظ وأخذ عبرة، فإن السعيد من اتعظ بغيره. ومقتل هذا الرجل هلاك وزوال حكمه وذهاب دولته، بل وذهاب حياته، هي من باب قوله تبارك وتعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. في قراءة: يخربون بيوتهم بأيديهم. قد ارتكب هذا الرجل أخطاءً كانت هي السبب في ذهاب دولته وزوال حكمه وفقدان حياته. الخطأ الأول إقراره للديمقراطية نهج نظام البلاد تسير عليه. الخطأ الثاني أنشأ ما يسمى التجمع اليمني للإصلاح، وقد كان أعضاؤه منطوين ومنضوين تحت حزب المؤتمر. الخطأ الثالث عندما شن تلك الحرب الظالمة على أهل هذه المناطق في عام 94 للميلاد، حربا ظالمة. الخطأ الرابع سمح بإنشاء تنظيم الشباب المؤمن برئاسة حسين بدر الدين الحوثي، وكان عضوا للبرلمان حينذاك، قدم له الدعم المعنوي والمادي، وقد نصحه في هذه الأخطاء التي تقدم ذكرها: تاج اليمن ودرتها العلامة الإمام مقبل ابن هادي الوادعي، نصحه نصحا عظيما، نصحه نصح الصادقين، وأن هذه الأخطاء ستدمر وتدمر دولته. ربما جاء عليه يوم لا يستطيع أن يخرج من بيته، لكنه أبى أن يستمع نصح الناصحين وأن يلتفت إلى صدق الصادقين، معتمدا على ذهائه ومعتمدا على قوته وعلى ما أوتي من أمور. صدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فلنا وقفة في هذه الجمعة مع مقتل هذا الرجل الذي كان يحكم هذه البلاد أكثر من 30 عاما. وقفة تأمل، لا وقفة شماتة ولا تشفي، وإنما وقفة اتعاظ وأخذ عبرة، فإن السعيد من اتعظ بغيره. ومقتل هذا الرجل وهلاك وزوال حكمه وذهاب دولته، بل وذهاب حياته، هي من باب قوله تبارك وتعالى: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وفي قراءة: يخربون بيوتهم بأيديهم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى عند هذه الآية كلاما حاصله: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخرج بني النضير وأجلاهم عن المدينة صالحهم على أن لهم ما حملت الإبل، فقام اليهود ينقضون سقوف بيوتهم ودعوا المؤمنين لهدم حصونهم. قال العلامة السعدي رحمه الله: فكانوا أو فجنوا هم على أنفسهم، وكانوا من أكبر العون عليها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن أمثال العرب على أهلها جنت براقش، وهي كلبة نبحت ليلا فدلت جيش العدو على مكان أهلها وقومها، فضرب بذلك المثل لمن لقي شرًا وآفته من نفسه. ومن أمثال العرب أيضا: سمن كلبك يأكلك. رجل ربى كلبا وسقاه وأطعمه وسمنه، يرجو أن يصيد به وأن يحرس له غنمه، فجاءه ذات يوم والكلب جائع فوثب عليه فأكله، فقيل: سمن كلبك يأكلك، فصار مثلا لكل لئيم تحسن إليه فيجازيك بالشر والإساءة. لقد ارتكب هذا الرجل أخطاء كانت هي السبب في ذهاب دولته وزوال حكمه وفقدان حياته. الخطأ الأول إقراره للديمقراطية كنهج ونظام للبلاد تسير عليه، وبالتالي أنشئت الأحزاب وتكونت الجماعات والتنظيمات، وبدأ التمزق والتفرق والتشطير عندما أقر هذا النظام الخطير، وبدأت تدب العداوة والبغضاء في نفوس أبناء المجتمع الواحد. ومن مبادئ الديمقراطية العفنة النتنة حرية الرأي وحرية الفكر، فصار كل واحد يعبر عما في نفسه من عداوة وبغضاء للآخر، أحزاب موالية وأحزاب معادية، أحزاب مؤيدة وأحزاب معارضة، فتوسعت دائرة الفرقة وازدادت العداوة والبغضاء. الخطأ الثاني أنشأ ما يسمى بالتجمع اليمني للإصلاح، وقد كان أعضاؤه منطوين ومنضوين تحت حزب المؤتمر، فأفرد لهم حزباً مستقلاً يستخدمه عصاً يضرب به أو يضرب بها خصومه، وكان هذا هو الكلب الأول الذي رباه وسمنه. الخطأ الثالث عندما شن تلك الحرب الظالمة على أهل هذه المناطق في عام 94 للميلاد، حرباً ظالمة مع أنه كان بالإمكان أن يكون هناك صلح تشرف عليه دول الجوار كالمملكة وغيرها، تشرف عليه دول الجوار كالمملكة وغيرها، يكون به حقن الدماء ويكون به تهدئة النفوس، لكنه أبى واعتمد على ذكائه ودهائه وقوته وعلى التجمع اليمني للإصلاح، وبتلك الفتاوى الظالمة الجائرة، فدخل هذه البلاد عنوة وقهرها وقهر أهلها، وحصل في نفوس الكثير من أبناء هذه المناطق ما لا يمكن نسيانه. ثم إنه مارس سياسة الحرمان والإقصاء والتهميش لكثير من أبناء هذه المناطق، بما وسع دائرة الفرقة وازدادت به العداوة والبغضاء. الرابع سمح بإنشاء تنظيم الشباب المؤمن برئاسة حسين بدر الدين الحوثي، وكان عضواً للبرلمان حينذاك، وهذا هو الكلب الثاني الذي رباه وسمنه، قدم له الدعم والإسناد المعنوي والمادي، وقد نصحه في هذه الأخطاء التي تقدم ذكرها: تاج اليمن ودرتها العلامة الإمام مقبل ابن هادي الوادعي، نصحه نصحاً عظيماً، نصحه نصح الصادقين، وأن هذه الأخطاء ستدمره وتدمر دولته، ولربما جاء عليه يوم لا يستطيع أن يخرج من بيته، لكنه أبى أن يستمع نصح الناصحين وأن يلتفت إلى صدق الصادقين، معتمداً على دهائه ومعتمداً على قوته وعلى ما أوتي من أمور. ثم بعد ذلك ما هي إلا سنين، ما هي إلا سنين قلائل إذا به يجني الثمار المرة لتلك الأخطاء، ففجر الكلب الثاني تنظيم الشباب المجرم الحرب مع الدولة، الحرب بعد الحرب، الحرب تلو الحرب، ومع ذلك لم يحسم معهم الأمور، بل ذهب يتساهل ويتلاعب ربما مكايدة بالمملكة واستنزافا لأموالها، لم يقف موقفا حاسما كما حسم المعركة مع أهل هذه المناطق في 94. ثم بعد ذلك جاءت الثمرة الثانية المرة في عام 2011 عندما هاجت ثورات الربيع العربي، فقام الكلب الأول الذي رباه وسمنه التجمع اليمني للإصلاح، وحرك الشارع اليمني عليه بما أوتي من قوة عسكرية وقوة مادية وقوة اقتصادية وقوة شبابية وقوة إعلامية وبما معه من علماء سوء وضلالة، بل قل دجاجلة يفتون الفتى والباطلة، حركوا عليه الشارع اليمني ونجحوا في ذلك نجاحا كبيرا، وافترسه الكلب الأول فأزال حكمه وأنزله من على كرسي الحكم، حتى حصل ما حصل من التفجير والاحتراق في جامع النهدين، فتدخلت المملكة وأخذت هذا الرجل وأحسنت إليه وقامت بعلاجه حتى تماثل للشفاء، وعملت له صلحا يخرج به من المشهد السياسي معززا مكرما مرفوع الرأس محصنا في نفسه وماله وأهله وأتباعه، في نفسه وأهله وماله وأتباعه، فوقع على ذلك الصلح وهو يضمر الغدر، وهو يضمر الخيانة، وهو يضمر الانتقام القبيح لهذه البلاد ولأهلها بل وللدول المجاورة، فقام بالتحالف مع الكلب الثاني الذي رباه وسمنه ليستخدمه عصاً يضرب به خصومه، كما استخدم الإصلاح عصاً في 94 يضرب بها خصومه، مع أنه قد افترسه هذا الكلب في أكثر من 6 حروب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يلدغ المؤمن من جحره مرتين، لكن هذا المؤمن يا عباد الله، أما الفاجر فلا. تحالف مع هذا التنظيم ومع هذه الجماعة الرافضية الكافرة، وقدم لهم الدعم المادي والمعنوي، بل سلم لهم كل شيء بدءا بصعدة، حيث ساهم الحرس الجمهوري في القضاء على تلك الجبهات لأهل السنة في صعدة التي لو استمرت وخلي بين السلفيين وبين الحوثة لكانوا بإذن الله قد أجهزوا عليهم وقضوا عليهم في عقر دارهم، لكن كان أمر الله مفعولا وكان أمر الله قدرا مقدورا، ثم سهل لهم الزحف على البلاد تلو الأخرى والمناطق بعد والمنطقة بعد الأخرى، يدعمهم ويسلم لهم جيشه ويسلم لهم الألوية والمعسكرات حتى دخلوا صنعاء، فسلم لهم كل شيء، المطارات، الوزارات، المعسكرات إلى آخر ذلك، بل وسهل لهم بإبعاد السلفيين في الشمال عن طريق الحوثة، فوقعت تلك الوثيقة الطاغوتية بين صاحب معبر وبين عبد المجوس الحوثي بإشراف أحد أتباعه، فابتعد من ينتسب إلى السلفية في الشمال عن طريق الحوثة، فكان في ذلك من أعظم الأسباب في تسلط وسيطرة الحوثة على البلاد والعباد. سلم لهم كل شيء خلال 3 سنوات، قد سيطروا على مقدرات البلاد، قد حوثوا كثيرا من العباد من جيشه ومن حرسه ومن أمنه ومن حزبه، وهو خلال 3 سنوات يدعمهم ويساندهم بالمال والسلاح والكلام، حتى أني أذكر أو سمعت له كلمة في كلام له يشبه كلام الرافضة يتهم فيه الإسلام الصحيح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ويسمونه زورا وبهتانا وتنفيرا بالوهابية، ذكر أن هذا الإسلام أو هذه الوهابية هي سبب الإرهاب في العالم. ثلاث سنوات وهو على هذا الحال، ثم يفاجئ الجميع بفض التحالف وبأنه يريد أن يسترد البلاد وينقذها ويخلصها من أيدي هؤلاء. الآن الآن وقد ضيعت البلاد، الآن وقد ضيعت مقدراتها، الآن وقد ضيعت المعسكرات والألوية، الآن وقد ضعفت وخارت قواك، الآن بعد فوات الأوان فقام الكلب الثاني. فما هي إلا أيام قلائل إلا وطوقه الكلب الثاني الذي رباه وسمنه، طوقه وإذا به يثب عليه وينهشه ويفترسه ويأكله وينهي حياته، بل ويأكل بعضا من أهله ويأكل وإلى الآن وما زال يأكل كثيرا من أتباعه. والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فهذه سنن الله عز وجل في الظالمين، هذه سنن الله عز وجل في الظالمين، الهلاك والاستئصال. فقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه أهلك القرون الماضية بسبب ظلمهم وطغيانهم وإجرامهم. قال الله: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. والله عز وجل يملي للظالم ويستدرجه ويمهله، لكنه لا يهمله، بل لا بد له من نهاية، فيأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر مهما طغى وتجبر وعاند واستكبر وظن أنه لا يقهر. قال الله جل وعلا: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقرأ الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فماذا كان عاقبة فرعون وهامان وجنودهما؟ ماذا كان عاقبة النمرود؟ ماذا كان عاقبة قارون؟ ماذا كان عاقبة عاد وثمود؟ ماذا كان عاقبة قوم نوح وقوم لوط؟ ماذا كان عاقبة كفار قريش كأبي جهل وأمية بن خلف وشيبة وعتبة بن ربيعة الذين ساموا المؤمنين سوء العذاب ونكلوا بهم أعظم النكال؟ كلهم قطع دابرهم، فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، فكلًا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والله تبارك وتعالى يسلط ظالمًا على ظالم كما حصل لهؤلاء ويحصل لهم إلى الآن، يسلط ظالمًا على ظالم ويسلط منافقًا على منافق بسبب ظلمه وبغيه. وهذا في كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضًا بما كانوا يكسبون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وكذلك نفعل بالظالمين، نسلط بعضهم على بعض ونهلك بعضهم ببعض وننتقم من بعضهم ببعض جزاء ظلمهم وبغيهم. وكما قال القائل: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمي. قال رحمه الله: والذنب ذنب الظالم هو الذي أدخل على نفسه الضرر وعلى نفسه جنى، وما ربك بظلام للعبيد. انتهى كلامه رحمه الله. فالحذر الحذر من هذه الأخطاء التي وقع فيها هذا الرجل، فكانت سبباً في ذهاب حكمه ودولته وحياته. الحذر لنا جميعاً، حكاماً ومحكومين ورؤساء ومرؤوسين وراع ورعية، فلنا فيما حصل العظة والعبرة لا الشماتة والتشفي. بكى أبو الدرداء لما فتحت قبرص، فقالوا: يا أبا الدرداء، ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل فيه الكفر وأهله؟ قال: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة عصت الله فصارت إلى ما ترى. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم كن معهم، اللهم افتح عليهم، اللهم مكنهم من رقاب أعدائهم، اللهم مكنهم من رقاب أعدائهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم عليك بالحوثة، اللهم عليك بالحوثة، اللهم عليك بالحوثة، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا ربي أصلح ولاة أمورنا، أوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم اهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج الأبرياء المستضعفين من بينهم سالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.